الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض: باب المناسخة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله والصلاة والسلام. قد اجتهد العلماء في هذا العلم وخصوه بعناية. علم الفرائض هو باب من أبواب الفقه، وهو موجود في الفقه في المصنفات، ولكن خصوه بعناية وصنفوا فيه مصنفات مبسوطة ومختصرة ومن نظم ونثر، وهذا من حفظ الله لدينه أن يقيض له من يحمله ويبينه ويفصل مسائله. وصنفوا كل علم، صنفوه أبوابا بحسب تنوع مسائل، وما يلاحظ تنظيمهم لأبواب هذا العلم، علم الفرائض. فبدأوا مثلا بعد المقدمات بالأسباب، باب الإرث وموانع الإرث وحصر الوارثين والوارثات وذكر نوع الإرث وتنوع الإرث، وفصلوا تفصيلا عظيما، ومن ذلك باب الحساب، تأصيل وتصحيح المسائل كما تقدم، ومن ذلك هذا الباب الذي هو مبني على ما قبله. وخاصية هذا الباب إنه طريقة كسب، يعني مقصوده الطريقة في قسمة التركة إذا تعدد الأموات واحدا بعد واحد من القرابات، إذا مات واحد من ورثة من قبله تحتاج التصحيح إلى يعني قواعد باب المناسخات. مناسخة مفاعلة، فيها نسخ شيء لشيء، كل مسألة تنسخ عمل المسألة التي قبلها وينتقل العمل إليها. نعم. باب المناسخة. نعم. إن موت ثان قبل قسم حصل فصح. إن موت ثان. نعم. إن موت ثان قبل قسم حصل فصحح الأولى وللثاني اجعل أخرى كذا، واقسم عليها ما قسم له من الأولى، فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه، أو كلها إن فارقت. ومن له شيء في الأولى فاضربي في وفق أو في كل الأخرى تصبي، ومن له شيء في الأخرى في السهام يضرب أو في وفقها. يا ذا الهمام، يا ذا الهمام، يا ذا الهمام. وافعل بثالث كما تقدم، إن مات والميراث لم يقسم، وكل صورة للأولى ناسخة، فهذه طريقة المناسخة. وكل صورة للأولى ناسخة، فهذه طريقة المناسخة. انتهى. الله المستعان. نعم، اقرأ شرح الشيخ. لا إله إلا الله. باب المناسخة. المناسخة مفاعلة من النسخ، وهو في اللغة الإزالة أو ما يشبه النقل. فعلى المعنى الأول يقال نسخت الشمس الظل أي أزالت، وعلى المعنى الثاني يقال نسخت الكتاب أي نقلته، وليس نقلا حقيقيا ولكن يشبه النقل. وفي الاصطلاح أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، والمناسخة نحتاج إليها احتياجا واضحا. قبل قسمة التركة الميت السابق، نعم. والمناسخة نحتاج إليها احتياجا واضحا إذا كانت التركة عقارا أو فيها شيء من العقار، لأن العقار يبقى، فمثلا هذا البستان أو هذه العمارة تنتقل من وارث إلى وارث، فلا بد أن يشترك الناس ويحصل النزاع، فنحتاج إلى تخليص هذا الاشتراك بالمناسخة. أما إذا كانت التركة أعيانا أو ونقودا فأمرها سهل، إذ يمكن أن تقسم في أول يوم يموت الميت، فمثلا إذا مات ميت عن أخت شقيقة وعم وخلف مليونين، ومات العم قبل قسمة التركة فهذه سهلة ولا يحتاج إلى مناسخة، فنقول مليون للأخت ومليون لورثة العم وتنتهي المسألة. مثال آخر: رجل له 10 أبناء وخلف تركة مقدارها 10 ملايين، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة التركة عن ورثة، فهنا لا حاجة للمناسخة، لأننا نعطي كل واحد نصيبه من هذه الملايين ونأخذ نصيب الذي مات، ثم نقسمه على ورثته، وكل واحد من الآخرين له مسألة. قال الفرضيون: المناسخة من أصعب أبواب الفرائض، ولكن يمكن الاستعانة عليها بالشباك، والشباك عبارة عن مربعات توضع فيها أسماء الورثة، ثم تقسم المسألة الأولى وتأخذ شباكين مستطيلين أحدهما للورثة والثاني للسهام، ثم تأتي المسألة الثانية فتضع لها أيضا جدولين، ما لم يكن الورثة في الثانية هم الورثة في الأولى. وعلى كل حال، فالشباك أن تضع لكل وارث مربعا مستقلا، ولذلك الذي يعرف الشباك تهون عليه مسألة المناسخة، وإلا فهي في الحقيقة صعبة. المناسخات لم يذكرها المؤلف على سبيل الاستيعاب، وإنما ذكر منها قسما واحدا وهي 3 أقسام. لا إله إلا الله. تقدم من كل هذه الأمور كله من أجل يعني تحرير ما يستحقه كل وارث من هذه التركة بطريقة النسبة. نسبة، أما إذا كانت التركة يعني أعيان فتقسم، لا نحتاج إلى يعني هذه النسبة، بل تقسم بما فيها من كسور وما فيها، لا تكون بالهللة، تحسب بالهللة. لكن إذا كانت يعني إذا كان مراد تحرير نسبة ما يختص به كل وارث، هذا له الثلث، هذا له الثلث بين كذا، بين الورثة يكون بينهم شركاء كالإخوة لأم، فهذه القسم كلها قسمات نظرية تطبق عليها القسمات العملية الحسية، فيؤتى بالتركة إذا كانت يعني أعيان أو نقود كما قال الشيخ، لا تقسم على هذا الأساس. نصف الموجود يعطى من له النصف، ربع الموجود يعطى لمن له الربع، واستحقاق الوارث نعرفه أصلا من الأدلة، أدلة الكتاب والسنة كما تقدم في حصر أصحاب الفروض مثلا، الربع لمن، النصف لمن، الثلث لمن. فالأصل في هذا العلم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما هذه الأبواب إلا مجرد وسائل هذه الطرق التي كتبها العلم وأصلوها وبينوا، إنما هي وسائل للوصول إلى إيتاء كل ذي حق حقه. نعم. قال هي ثلاثة أنواع. وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، فهنا تقسم التركة على من بقي ولا حاجة إلى عمل مناسخة. مثال ذلك: هلك هالك عن عشرة أبناء ثم ماتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبق إلا واحد، فالتركة تكون للثاني ولا حاجة إلى عمل مناسخة. إيش تكون؟ فالتركة تكون للثاني ولا حاجة إلى عمل مناسخة. عشرة أبناء تكون الثاني، هلك هالك عن عشرة أبناء. إيه أقول تكون كلمة الثاني هذه تجي كل واحد ثاني بالنسبة لمن قبله، إنهم عشرة كيف يكون الثاني؟ كل واحد هو ثاني بالنسبة لمن قبله فتقسم عليه. وفي هذا الترتيب كأنها في الحقيقة تؤول إلى من؟ تؤول للأخير، إذا مات واحدا بعد واحد يؤول الأمر إلى أن تكون التركة للأخير. مات واحد صارت التركة لتسعة، مات واحد صار المال لمن؟ ثمانية. وهل مجرد لأنهم يرثون صفته واحدة؟ نعم. القسم الثاني أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فهنا نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهام كل وارث منها، ثم نصحح المسألة الثانية ثم نقسم سهام الميت على مسألته، فأما أن تنقسم أو توافق أو تباين. فإذا انقسمت وتنقسم إذا كان نصيبه مساويا لمسألته أو كان تداخل وتكون سهامه أكثر من مسألته صحت الثانية مما صحت منه الأولى ولا حاجة لعمل مسألة أخرى. وإن وافقت أخذنا وفق مسألته وضربنا في المسألة الأولى والحاصل بالضرب يسمى الجامعة. وإن باينت ضربنا سهامه كلها في المسألة الأولى. وعند القسم نقول: من له شيء في الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفقه عند التوافق، وتنتهي المسألة. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأم وأخت لأب ولم تقسم التركة حتى ماتت زوج وأم وأخت لأب وأخت لأب نعم ولم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب عن زوج وأم وعم. فالجواب: نصحح المسألة الأولى. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت لأب النصف ثلاثة، فتعول إلى ثمانية. ثم نصحح المسألة الثانية وهي مسألة الأخت لأب. فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللعم الباقي. ثم نقسم سهام الميت الثاني على مسألة الميت الثاني. من هو؟ الأخت. نعم. ثم نقسم سهام الميت الثاني على مسألته: سهامه من الأولى ثلاثة، ومسألته من ستة ثلاثة على ستة لا تنقسم، وبينهما موافقة في الثلث، فنضرب الأولى في وفق الثانية تبلغ فنضرب الأولى. نعم. الأولى كم؟ من ستة. ستة كذا الأولى يقصد السهام، سهامها ثلاثة. ستة ستة ثلاثة. أو بعد عولها. نعم. تسعة ثمانية. نعم. ثمانية ثمانية. فنضرب الأولى ثمانية. نعم. في وفق الثانية. كم وفق الثانية؟ وفق الثانية بين الثلاثة والستة. وفقها ثلاثة. اثنان اثنان اثنان، لأن مسألتها ستة سهامها ثلاثة ومسألتها ستة، فالوفق اثنان، فنضرب ثمانية في اثنين ستة عشر. نعم. كل كلام. نعم، فنضرب الأولى في وفق الثانية تبلغ 16، 2 × 8 = 16 وهي الجامعة، ومنه تصح. ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية. للزوج 3 × 2 الزوج في الأولى يعني. نعم. للزوج 3 × 2 = 6 وللأم 2 × 2 = 4 ومن له شيء في المسألة مكتوبة كذا. نعم. للزوج 3 × 2 عندي. نعم. أو الأرقام. ها؟ بالأرقام إيش؟ بالأرقام فيه. نعم. إذن في 2. نعم. نعم. وللأم 2 × 2 = 4 ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وهو 1 في وفق السهام الثلاثة. للزوج 3 × 1 = 3 وللأم 2 × 1 = 2 وللعم 1 × 1 = 1 الجميع 16. مثال آخر: هلك هالك عن 3 أبناء ثم لم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن 3 أبناء. فهنا نصحح المسألة الأولى، فالمسألة من 3 لكل ابن واحد، ثم نقسم سهام الميت الثاني. فهنا نصحح المسألة الأولى، فالمسألة من 3. من 3. نعم. لكل ابن واحد، ثم نقسم سهام الميت الثاني على مسألته، مسألته من 3 وسهامه 1، ثم لا ينقسم ويباين. فنضرب مسألته في المسألة الأولى تبلغ 9 وهي الجامعة، فتكون المسألة الثانية بمنزلة جزء السهم في باب التصحيح. وعند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه. فنقول للابنين لكل واحد 1 مضروبا في 3، وللأبناء الذين مات أبوهم عنهم لكل واحد 1 مضروبا في 1، فيكون المجموع 9. الخلاصة في المناسخة القسم الثاني: إذا مات ميت من الورثة نأخذ الخلاصة في المناسخة القسم الثاني: إذا مات ميت من الورثة نأخذ مسألة الأول ونصححها ونعرف نصيب الثاني منها، ثم نصحح مسألة الثاني، ثم نقسم سهامه على مسألته. فإذا انقسمت سهامه على مسألته صحت الثانية مما صحت منه الأولى. وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق، فإن وافقت ضربنا وفقها في الثانية، وإن باينت ضربنا جميعها في الأولى. ثم عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفقه عند التوافق. ويمكن اختصار ذلك بالنقاط التالية: أولا، نصحح المسألة الأولى ونعرف سهام الثاني منها. ثانيا، نصحح مسألة الميت الثاني. ثالثا، نقسم سهامه من الأولى عليها، وحينئذ لا يخلو من 3 حالات: أولا، أن ينقسم فلا يحتاج إلى عمل مسألة أخرى. ثانيا، أن يباين فنضرب المسألة الثانية. ثالثا، أن يوافق فنضرب المسألة في وفق الثانية، وما حصل فهو الجامعة. القسم الرابع: عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية. عند القسم الرابع، نعم، اللي هو ذكرها أول، النقاط. النقاط. نعم. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق. وإن شئت فقل أخذه مضروبا فيما ضربته فيها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفقه عند التوافق. خامسا، يجمع العدد الموزع، فإن طابق فصحيح وإلا فخطأ. هذه نسميها خطوات عمل، خطوات العمل، اللي سماها الشيخ نقاط، يعني ما هي تقسيم في أنواع يعني المسائل. القسم الأول أن تنقسم المسألة على سهام، على أن يكون ورثة الثاني هم بعض ورثة الأول، والقسم الثاني أن يكونوا غيرهم. انتهى كلام الشيخ؟ نعم، باقي مثال الموافقة. إيش؟ مثال الموافقة. استغفر الله، استغفر الله. شو يقول الشيخ؟ مثال؟ مثال الموافقة: هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات وسبعة أعمام، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الجدات عن أربعة أبناء. خلنا بس طول الوقت لا إله إلا الله. ألف في الفرائض مؤلفات طويلة وقصيرة، لكن المفيد في الدرجة الأولى طالب العلم ينبغي أن يعنى بالمختصرات قبل كل شيء. المختصر من أفضل ما ألف من المختصرات كتاب شيخنا الشيخ بن باز، الفوائد الجليلة. ثم يليه هذه المؤلفات المختصرة مثل شروح الرحبية وشروح هذه القلائد البرهانية. هذه إذا اعتنى بها الطالب حصل من هذا العلم نصيبا كبيرا، وتهيأ لقراءة هذا العلم في المصنفات المطولة وطريقة العمل التي أشار إليه الشيخ وأعرض عنها. والمقام لا يناسبه مسألة الشباك، والشباك وعندهم شيء اسمه القراط، لهم فيها يعني عمل هندسي حسابي عجيب. وما ذكر في هذه الشروح المختصرة يغني عن توسع الكثير. فكل علم له مبادئ وله قواعد وله يعني دراسات مختصرة تقربه، فيبدأ طالب العلم فيها يعني بالتدرج شيئا فشيئا، يحفظ حفظ مثل الرحبية، حفظ البرهانية، يحفظها تكون أساس عنده، لابد من حفظ. ثم يستعين على فهم ما حفظه، يستعين بهذه الشروح حتى يجمع أطراف العلم ويكون له منه نصيب.